وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فالدنيا عند أهلها كما ورد في الآثر لا من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وفي رواية من لا علم له. هذه الدنيا يركن إليها أهلها ورضوا بها بدلا عن الآخرة فلا يهمه إلا هذه الحياة، ولذلك تهون عليه طاعة ربه تبارك وتعالى في سبيل أن يحصل على شيء منه. وبلغ من حب أهلها لها أن شغلتهم عما خلقوا له مما ينتفعون به بعد موتهم متى عملوا به في حياتهم من عبادة الله وطاعته. ولذلك نعى الله عز وجل إليهم أنفسهم في هذه الآيات ألهاكم التكاثر. بعض الصبيان كما ذكر بعضهم يعني كان يطلعه شيخه هكذا فقرأها إلى هؤلاء التكاثر، وهذه كانت من حيث المعنى صحيحة كما لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته. ألهاكم يعني شغلكم من اللهو، ألهاكم التكاثر يعني شغلكم حب الدنيا وجمع ما فيها من متاعها الزائد عن كل ما ينفعكم، ألهاكم التكاثر عن عبادة ربكم، ألهاكم التكاثر عن قيام مسؤولياتكم نحو أهليكم وأولادكم، ألهاكم التكاثر عن صلة أرحامكم، ألهاكم التكاثر عن بر والديكم، ألهاكم التكاثر عن الإحسان إلى جيرانكم وإخوانكم، ألهاكم التكاثر عن أن تأخذوا على أنفسكم على يد أنفسكم إلى طريق ربكم حتى تسلم لكم آخرتكم، ألهاكم التكاثر يعني شغلتكم في الدنيا إلى متى؟ قال حتى زرتم المقابر. والعلماء لهم في هذه الآية تفسيرات، يعني حتى زرتم المقابر. البعض قال يعني بلغ من حبكم للدنيا وانشغالكم بها أن افتخرتم بها حتى بين القبور افتخرتم بموتاكم. يقول بقى شوف بقى المكتوب إلى مين؟ هذا أبي الذي كان كذا وكان يشغل منصب كذا وكان بيعمل كذا وكان وكان وكان وكان إذا دخل ما عرفش من يحصل إيه وتطلع له الأبواب والكلام. طب أين هو الآن؟ رهين عمل، كيف حاله مع الله؟ الله أعلم بحاله. فترك العبرة وانشغل بالدنيا. والبعض قال حتى زرتم المقابر يعني شغلتكم الدنيا إلى آخر لحظات حياتكم حتى دخلتم في المقابر، ما لحقش حتى يتوب ولا يستعد ولا يرجع يتوب ولا يتحلل من مظالم ولا شيء من هذا بسبب الدنيا. أعمت الدنيا قلبه وبصيرته حتى دفن وهو مثقل بالذنوب والأوزان مشغولة ذمته بحقوق العباد، عليه لفلان وأخذ من فلان وظلم فلان ودخل بكل هذه التركة الثقيلة المرة المقام ليصبح رهين عمله يحاسب به ويسأل عنه. وده المعنى ده هو الأظهر والله أعلم. وسمى الله زيارة أو الدفن في القبور زيارة لأنها قليلة، هي محطة انتظار فقط، يوشك أن يؤذن لإسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيموت الخلق جميعا ثم ينفخ بعدها بأربعين نفخة البعث فيقوم الناس لرب العالمين. سماها زيارة لأن عمر الإنسان فيها وإن قال قصير وكل آت قليل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبث الإنسان في قبر المدة العمر التي من إسرائيل، قال كحلم النائم. شوف جدك اللي ميت قالوا 100 سنه مثلا، جد ابيك، جد جدك، ولا من مات لدى ادم الى قيام الساعه، كل هذه الفتره تمر عليه كانها حلم نائم. حتى زرتم المقابر ثم ماذا؟ ثم يقوم الانسان ليسال كلا سوف تعلمون. ولكن بعد فوات الأوان حينما يندم ولا تساعة الندم. كلا سوف تعلمون، تأكيد ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو صدقتم بما أخبرتم به، ولو اتعظتم بما وعظتم به، ولو عملتم بما أمرتم به. إنما لا، كان علم اليقين بالنسبة لكم ظنا أو شكا يا أصحاب الدنيا أياما شغلتم به. أنت مصدق كلامنا؟ لا كلام يقولوه عشان بس تثقوا به، وبعدين وقت تنظر عين الله خلاص وحين الناظر نفس الكلام لا تسمعوا به. يبقى كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو صدقتم بما علمتم لما وردتم هذا المورد، ولما خذلتم هذا الخذلان، ولكن بسبب انكم ما علمتم لترون حطمكم لقصد، يعني قال والله لترون الجحيم الذي حذركم منه رب العالمين في كتابه، وبين لكم ما فيه او بعض ما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع هذا لترون ذلك راي العين بعد ان اخبرتم به فتنتبهتم، ثم لترونها عين اليقين، يعني لترون ذلك باعينكم شئتم ام ابيتم. والقران لا ذكر مرتبتين من مراتب العلم. اول واحده علم اليقين، ان يجي لك الخبر وتعرف صدق المخبر. فمثلا لو ان انسانا الان اخبرنا بخبر ما ان حصل كذا، طيب فلان ما بررنا عليه كلمه قط، يعني انت متاكد؟ نعم انا متاكد من انه حصل كذا. ما انصرفنا من المسجد حتى راينا ما قال، فده بس بقت بعين الايه؟ عين اليقين، رايته بعيني. ثم بعد لحظات امسكت هذا الذي قال بي او ذقت او ده بقى اسمه حق اليقين، وده بقى هيكون بعد دخول اهل الجنه الجنه واهل النار النار. قال الله ان هذا هو حق اليقين. يبقى علم وعين وحق، دي مراتب الايه؟ العلم او مراتب اليقين. طيب يبقى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالون، يعني يومئذ يوم القيامه عن النعيم. عن النعيم الناس قال الحمد لله، نسال عن ايه؟ ما فيش الا الحته اللي احنا قاعدين فيها وما نعرفش الحته اللي احنا قايلين اللي بنقول ايه؟ وده سهل، وده امر يعني خلاص معك من الله صدق انك لم تسال عنه، لم تسال عنه؟ لا طبعا لن نسألن عن ذلك. الناس بتظن ان النعيم معناه يبقى عنده ملايين ومليانه، وعنده عقارات وعنده بيوت وعنده سيارات ويستحق الاعفاء من التمويه. لا، ده النعيم نعيم الله عز وجل الذي ساقه اليك شربه الماء التي تشربها على الظمأ، لا سيما اذا كانت بارده في يوم حار أو دافئة في يوم البارد، النعيم شربة الماء نعيم، خروجها بعد دخولها خروجها بأمراض جسدك والأملاح والكلام ده، تيسير الله خروجها هذا نعيم، نفس تتنفسه نعيم، طعمة تطعمها أيا كانت نعيم. ولذلك رأى الحسن البصري رحمه الله يوما رجلا يأكل، ويعني قد وضع أمامه طعام أشهد أطعمة، فلما قدمت الحلوى لم يأكل، قال كل، قال إني تركتها زهدا، بس أنا زاهد، كلش الحاجات دي، أنت يعني أزهد من الحسن البصري، أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء رميد بيت النبوة، قال يا لكع، يا بعيدا لفهمك على قد، والله لنعمة الله عليك بالماء البارد أعظم من نعمته عليك بهذا، حلاوة تقولها من باب الطرف. انما الماء ده انت محتاج الا إن تشربه مت، الا تشربه مت. لذلك اذا ثم لتسالون يومئذ عن النعيم. اول العلماء في هذا الباب حديث ابي الهيثم التيهان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فلقي ابا بكر وعمر فقال ما اخرجكما؟ قال انت في الساعه دي ليه؟ ويبدو ان انت في يوم صائف في العصا يعني المعتاد ان كل واحد يخرج الى راحه بيته. فقال والله يا رسول الله ما اخرجنا الا الجوع، صراحه انا امنا الرايح فين؟ قال والله انا بحاول يعني ابتغي من فضل الله، شوف كده ايه حركه اللي عملها الله يرزقني. والثاني قال والله نفسك. قال النبي والذي نفسي بيده لقد أخرجني الذي أخرجكم. فانطلق بهما إلى بستان أبي الهيثم بن التيهان وبيته. فلما رأته رأته قالت هل هلك يعني أهلا. فقال أين زوجك؟ قال لا نسأل أين زوجك؟ أين أبو الهيثم؟ قالت خرج يستعذب لنا من الماء بس جيت شوف مي لنشرب. فما إن يعني دخل حديقة أبو الهيثم حتى جاء أبو الهيثم فلما رأى النبي وصحبيه ووزيره وزير الصيف رضي الله عنهما فرح وقال والله ما أحد أكرم وأطيب اليوم مني. ثم جاء لهما بعتق من تمر أو رطب يأكلان منه وجاء لهما بشيء من الماء الذي استعذب اللي جاءوا عن الأهل فأكل وشرب. ثم قام إلى حضيرته يأخذ شاة يذبحها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك على ألوه ما تجيش بقى أسمى الحاجة وللتقلب اللبن والكلام ده يعني هات ما يعني إيه ما يكفي بالمطلوب. فذبح لهما فأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله قال لتسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم خرجتما من بيتكما ما أخرجتما إلا الجوع فما عدتما إلا وقطعتما وشربتما. والنعيم هنا بقى يعني أساسه الماء والرطب الذي يعني أكلوه رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد وآله. يبقى ما هوش النعيم هي اللي قلنا كده بإيه إن الإنسان يقول لك بس كان أنت بعيد تطلب ما يسأل عن النعيم إنما أنا اللي بقضي اليوم بيوم ولا بيكمل عشان ما يسألش لا سيسأل. فكما قلت النعيم شربة الماء والنفس. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.